بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان خمسة أعمار. كان العمر الأول منها في عالم الذر عندما مسح الله ظهر أبينا آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا العمر الأول دخلنا فيه حيز الوجود ووجه إلينا السؤال وأحسن الجواب، فدل ذلك على دخولنا في حيز الوجود. ولم يبق معنا منه الآن إلا أمران: الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. فلو ولد إنسان في جزيرة من جزائر البحر ولم يلق مرشدا ولا معلما وعقل، فإنه لا بد أن يلتمس شيئا يعبده. إذا هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو ما يكبر في صدره، فلا بد أن يتيقن أنه محتاج إلى رب، وأنه محتاج إلى من يرفع إليه يكف الضراعة، ومحتاج إلى من يتقرب إليه بالعبادة. فهذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعا. ولذلك قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الفطرة يفسدها ثلاث مفسدات: المفسد الأول التكبر، فالمتكبرون تفسد فطرتهم. ولذلك فإن فرعون لكبره قال: أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلق الناس، بل لما أراد أن يأتيه خبر السماء قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهو يعلم أنه لا يستطيع الوصول إلى السماء إلا بأسباب، فكيف يكون ربا؟ لكن كبره هو الذي حمله على ذلك ففسدت فطرته، وإلا فهو في الأصل مفطور على أنه عبد وأنه محتاج إلى رب ومحتاج إلى دين. والذين ترونهم الآن يتكبرون في الأرض تفسد فطرهم، فلذلك حتى لو علموا الحق ترفضه أبدانهم وترفضه آذانهم وترفضه ألسنتهم، لأنهم يتكبرون عليه. ومن مظاهر الكبر بطل الحق وغمط الناس، أن يكون الإنسان منكرا للحق ولا يقبله بحال من الأحوال، فهذا مظهر من مظاهر الكبر. المفسد الثاني من مفسدات الفطرة هو العناد، وهو داء من أدواء القلوب يصيب بني آدم. ومن كان من أهل العناد يغلب عليه الحسد، فإذا رأى الحق لا يقبل أنه رآه، ويكابر في المحسوسات والعيان، الأمور المحسوسة التي يراها بعينه ينكرها، كما حصل لبني إسرائيل. فإن الله أراهم الآيات على يد موسى عليه السلام، فرأوا عصاه وقد ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ورأوا الجبل نتقه الله فرفعه فوق رؤوسهم كالظلة. ومع ذلك لما أمروا بالسجود امتنعوا، وآذوا موسى أشد أنواع الأذى، حتى قال: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فما حملهم على ذلك إلا العناد. ولهذا قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم رأوا هذه الآيات ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في الباطل. والمفسد الثالث من مفسدات الفطرة هو التقليد، والتقليد ثلاثة أقسام: تقليد الآباء والأجداد، وهو حجة مكذب الرسل، فما أرسل الله رسولا قط إلا قال المترفون من قومه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهكذا شأن مكذب الرسل، ليس لهم حجة إلا أن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكل المكذبين حجتهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهذا تقليد الآباء والأجداد في مقابل الحق. والنوع الثاني من أنواع التقليد تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم زعامة دينية أو دنيوية، فإن الناس يقلدون من رأوا فيه زعامة ورئاسة فيما بينهم فيقلدونه من أجل ذلك. ولهذا قال الله تعالى في أهل مصر فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالضعفة المزارعون الذين يستغلهم فرعون وجنوده وهم يخدمون آلاء الليل وأطراف النهار ليس لهم مصلحة في بقاء حكم فرعون، ولكنهم بسبب تقليدهم للزعامة ساروا في ركاب هذه الزعامة. فلذلك قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فكذلك كل زعيم ظهر في الأرض فإن المتقربين إليه ولو لم تكن لهم فائدة ولا مصلحة لديه، ولو لم يعدهم بوعد، ولو لم يجدوا منه أي نفع ولم يرجوه، فإنهم يسيرون في ركابه إذا فسدت فطرتهم، وذلك تقليدا للزعامة. والقسم الثالث من أنواع التقليد هو التقليد للنظراء والزملاء، فإن الإنسان يقلد نظراءه وزملاءه في أمر لا يدرك قيمته ولا فائدته. ولهذا تجدون كثيرا من التصرفات التي يتصرفها الشباب من قصات الشعر والملابس وغير ذلك إنما يتبعون فيها نظراءهم وزملاءهم، يعجبون بهيئة معينة فيقلدونها. ومن أمثلة ذلك شرب الدخان، فهو عادة سيئة ليس فيها للإنسان أي فائدة، لا فائدة فيها لبدنه ولا لعقله ولا لروحه، فليس طعم الدخان حلوا ولا رائحته زكية ولا له فائدة ومصلحة للبدن. فما حمل الشباب عليه إلا تقليدهم لنظرائهم في المرة الأولى ثم يصير إدمانا بعد ذلك. فهذا النوع الثالث من أنواع التقليد. فهذه الثلاث هي مفسدات الفطرة، تفسد على الإنسان فطرته، وإذا خل الإنسان منها تكون فطرته سليمة فيكون موقنا أن له ربا وأنه محتاج إلى هذا الرب وأنه محتاج إلى شرعه ودينه، فلذلك يقدم شرعه ويقدم دينه على كل أمر، ويعلم أنه لا مصلحة له في مخالفة الشرع وأنه لا يمكن أن يأتيه خير من مخالفة ربه ولا مجافاة شرعه. فصاحب الفطرة السليمة لا بد أن تعيده فطرته إلى الحق، حتى لو أخطأ بفعل الشيطان والشهوات والشبهات فيعود إلى فطرته وترجعه حينئذ إلى الحق. ولهذا قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا وهم أصحاب الفطر السليمة إذا مسهم طائف من الشيطان، والطائف هو نسيم الهواء الذي يمر مرورا سريعا، وفي القراءة السبعية الأخرى إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، والطيف هو ما يرى في المنام وهو سريع الزوال، فسواء كان طيفا أو طائفا فهو سريع الذهاب. تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا أي رجعوا إلى أصل التصور وهو الفطرة التي فطرهم الله عليها قبل ميلادهم وهي من العمر السابق. تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا الفجائية معناه فجأة إذا هم مبصرون فيرجعون إلى المنهج الأول الذي كانوا عليه وهو الفطرة السليمة. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم أو يمدونهم، قراءتان سبعيتان، يمدونهم أي يطيلون لهم الحبل كأنهم مربوطون كالدابة فيطال لهم الحبل حتى يدوروا كثيرا فيما حولهم، أو يمدونهم أي يساعدونهم في غيهم ثم لا يقصرون أي لا يرجعون إلى الحق بعد ذلك. والذين يذهبون هذا المذهب في المعاصي فيبالغون فيها ويزيدون تنقطع صلتهم بالله جل جلاله، فإن بين الله وبين عبده حدا من الذنوب ما لم يتجاوزه فهو في إطار المغفرة، وإذا تجاوزه انقطع الحبل وحينئذ لا يمكن أن يسمح له بالرجوع ولا بالتوبة ولا بالإنابة حتى يموت على سوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. وهذا العمر الأول بقي من معنا منه أمر آخر غير الفطرة وهو التعارف، فإن الأرواح تعارفت فيه، وذلك التعارف بقي في الأرواح. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فجعل هذه الأرواح بمثابة الجنود المجندة، أي لها حاشر ولها قيادة ولها صحبة، ما تعارف منها في عالم الذر في العمر الأول ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولهذا تجد إنسانا لم تلقه قط وليس من أهل بلدك، وقد لا يتكلم بلغة تفهمها، وتجد نفسك مائلة إليه كأنك تعرفه من قبل. وكثيرا ما يقع هذا للحجاج عندما يلتقون بأفواج من الناس فيرون وجوه قوم، فيجد الإنسان نفسه مائلة إليهم كأنه عرفهم من قبل أو لقيهم وكأن بينه وبينهم علاقة، والواقع أنه لم يرهم قط إلا في العالم الأول في العمر الأول في عالم الذر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح وهو على شرطه، وبوب له البخاري في صحيحه ولم يخرجه. فالبخاري قال: باب الأرواح جنود مجندة، ولم يخرج فيه هذا الحديث لأن في إسناده سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، فلذلك لم يخرج البخاري الحديث. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، وهو هذا العمر الذي نحن فيه، بدايته من نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه. فالأرواح لم تنعدم بعد العالم الأول، وإنما بقيت في السماء الدنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج أنه لما وصل إلى باب السماء الدنيا استأذن جبريل فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه. فالأسودة جمع سواد، والسواد الشخص، السواد أن كان بمعنى الشخص. وهنا قال: نسم بنيه، والنسم اسم جنس واحدته نسمة، أي أرواح بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. فهذه الأرواح تنزل إلى الأبدان وهي جنة في بطون الأمهات، كما ثبت في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهنا قال: إن أحدكم يجمع خلقه، أي أساس خلقه، في بطن أمه وهو جنين 40 يوما. فال40 الأولى هي لجمع الخلق. والنووي رحمه الله في 40 قال: 40 يوما نطفة، وهذا له ليس في الصحيحين ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. فذكر النطفة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وهو الملك المكلف بنفخ الروح فيه، فينفخ فيه الروح. وأل التي في الروح عهدية لا جنسية، فالمقصود بها الروح المختصة به، وقد كانت عند آدم في السماء، إما أن تكون من أرواح أهل السعادة وإما أن تكون من أرواح أهل الشقاوة. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم أجمعين. ونهاية هذا العمر بانتزاع الروح من البدن عند الموت، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فاستلال الروح من البدن هو نهاية هذا العمر المؤقت، وهو أقصر الأعمار، وهو العمر الدنيوي، وهو عمرنا الذي نحن فيه الآن، وهو سريع الزوال يمضي بثوان ودقائق وساعات وأيام وليال وشهور وأسابيع وشهور وسنوات، وهو سريع الزوال جدا، فانتقال الإنسان من هذه الدار قريب، وقد أخفى الله عليه أجله فلا يدري متى ينتقل، لكنه موقن أن له وعدا لا يخلف، وهذا الوعد حقيقي وهو موعد لازم لا بد أن تقبض فيه روحه ولا يدري متى يكون، فقد أخفاه الله سبحانه وتعالى وجعل ذلك من مقاليد الغيب، وهي مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمها. فالغيب ينقسم إلى قسمين، إلى غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب النسبي يطلع الله عليه من شاء من خلقه، فمن كان معنا في هذا المسجد الآن فليس هذا الدرس غيبا بالنسبة إليه، ومن كان غائبا عنا الآن فهذا الدرس غيب بالنسبة إليه، فهو من الغيب النسبي لا من الغيب الحقيقي. أما الغيب الحقيقي فهو مفاتيح الغيب الخمسة، وقد قال الله فيها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الخمسة المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه هي مفاتيح الغيب الخمسة، علمها عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك أخفى الله على الإنسان أجله لا يدري متى يأتي، وستره بالأمل، فهو يؤمل الحياة دائما حتى لو كان مريضا مرض الموت وقد بلغ به النهايات، إذا زاره الإنسان قبل موته بخمس دقائق إذا هو يؤمل الحياة ويرجو أن يعيش ويعود إلى متجره أو إلى وظيفته أو إلى عمله، فالأمل يستر الأجل، وهذا من غيب الله سبحانه وتعالى الذي يستر به هذه المغيبات. فسترة الغيب يغطي بها الإنسان هذه الأمور ولا يمكن كشفها، فيكون الإنسان مؤملا للحياة دائما حتى ولو كان ذلك قبل موته بثوان قليلة، فهو يؤمل البرأة ويؤمل أن يعيش ويؤمل أن يرجع إلى ما كان يريد، لكن الأجل يقطع الأمل. وقد ورد في حديث فيه ضعف أن الله سبحانه وتعالى لما خلق ذريات آدم أخرجهم من ظهره فرآهم فهاله عددهم، فقال: يا رب لا تتسع الأرض لهؤلاء وقراتها ولا مياهها، فقال: إني خالق أجلا، فقال: إذا لا يصعدون عليها، فقال: إني خالق أملا. فالأمل يستر الأجل، فلا يطلع الإنسان على أجله في هذه الحياة بيقين، وإن كان يرى بعض العلامات والأمارات التي تدل على دنو أجله، ومنها تقدمه في العمر وكبر سنه، ومنها مرضه وغير ذلك من العلامات التي يكتشف بها الإنسان دنو أجله، لكنه قد يعمر، وهذه أمور أخفاها الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فكل ذلك معلوم عند الله سبحانه وتعالى، مخفي عن الخلائق لا يطلعون عليه. وهذا العمر الدنيوي جعل الله فيه للإنسان ثلاث وسائل للنجاة من عذاب الله يوم القيامة. فالوسيلة الأولى أو الفرصة الأولى هي عمر الإنسان الشخصي، فعمر الإنسان الشخصي يمكن أن يعمل فيه صالحا، يمكن أن يتقرب فيه إلى الله، يمكن أن يستغل هذا الوقت الذي أنعم الله به عليه في طاعة الله وما يقرب إليه فينجيه ذلك. فإذا استغل وقته في الطاعة والقرب والزلفاء كان من المقربين الرابحين الذين سعدوا في هذه الحياة حين استغلوا أوقاتهم وما أنعم الله به عليهم بطاعته، فأقرضوا الله قرضا حسنا فيجدونه مضاعفا عند الله تعالى. وإن هو ضيع هذه الفرصة فلم يستغلها فإن العمر منطلق لا يتوقف ولا يستطيع الإنسان أن يحبسه، فهو يسير على وفق ما كتب إلى تلك المحطة النهائية التي ينتهي إليها. فإذا هذه الفرص الثلاث لا بد من المحافظة عليها وتداركها. الفرصة الأولى الحياة الدنيا نفسها فهي دار العمل، وبعدها الآخرة دار الجزاء. فالدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، وما لم يعمله الإنسان في هذه الدار لا يستطيع أن يعمله على الساهرة، ولا يمكن أن يعمله في الجنة أو في النار، لأن العمر الدنيوي هو عمر العمل، وإذا انتهى لا تتاح له فرصة أخرى للعمل. أصحاب القبور وهو في قبورهم لا يستطيعون أن يزيدوا عملا واحدا من أعمال البر المقربة إلى الله، وقد حيل بينهم وبين أن يقولوا لا إله إلا الله. فلذلك هذه الدنيا هي دار العمل، والدنيا الآن قد وقفت بثنية الوداع وهم قبلي مزنها بالإقلاع، فهي أمم، وآخر أمة فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قرون، وقد مضى منها إلى الآن 14 قرنا ونحن في القرن 15، والساعة قد دلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وقد بين الله أن أشراطها قد جاءت، فقد جاء أشراطها، وأشراطها علاماتها، وقد رأينا كثيرا منها. الفرصة الثانية عمر الإنسان الشخصي، فالإنسان لا يستطيع أن يعمل إلا في عمره الشخصي، فهو الآن أتيحت له فرصة للعمل، فإذا استغل هذا العمر وهذا الوقت فيما يقرب من الله، فلم تمض ساعة إلا وهو قد قطع مسافة إلى الجنة، فإن عمره مصلحة له. وإذا مضى بعض هذا العمر وهو في غير طريق الجنة فذلك خسارة وندامة عليه يوم القيامة. وعمره في الواقع 9 محطات، وقد تجاوزنا منها 7 الآن وراء ظهورنا، وبقي أمامنا محطتان فقط في هذا الطريق، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه المحطة الأولى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه المحطة الثانية، ثم خلقنا النطفة علقة، هذه المحطة الثالثة، فخلقنا العلقة مضغة، هذه المحطة الرابعة، فخلقنا المضغة عظاما، هذه المحطة الخامسة، فكسونا العظام لحما، هذه المحطة السادسة، ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه المحطة السابعة، وهي تناميه من ميلاده إلى شبابه إلى شيخوخته. فقد خلقه الله من ضعف ثم وصل إلى قوة ثم يعود إلى ضعف وشيبة، فهذه المحطات السبع قد تجاوزناها. المحطة القادمة ثم إنكم بعد ذلك لميتون، والمحطة التي بعدها ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فبقي أمامنا محطتان فقط، محطة الموت ومحطة البعث، من 9 محطات. فلذلك على الإنسان أن يستغل هذا العمر قبل فواته، وهو فرصة لا تضيع وقيمتها عظيمة، ولكن المشكلة أن الإنسان لا يدرك قيمة هذا الوقت إلا بعد أن يزول وينتهي. فالشاب القوي النشط لا يحس بشبابه وقوته ووقته إلا عند فوات ذلك، إذا ضعفت قواه وخارت أو مرض ولم يستطع الحركة، تذكر ما مضى فقال مثل ما قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. فحينئذ لا يستطيع الحركة وقد حيل بينه وبينها. يود أن لو كان استغل ما مضى من عمره في طاعة الله، ولكن هيهات، قد تصرم ما مضى من العمر ولا مرد له. وكذلك أهل القبور فإنهم يدركون قيمة الأعمار ويدركون قيمة الوقت، لكن محل ذلك ندم حيث لا ينفع الندم. فأهل القبور وهم تحت الأرض إذا عرضت عليهم أعمالهم ورأوا صحائفهم وربط طائر كل واحد منهم في عنقه، يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا ولو لحظة واحدة، فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلذلك يتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا ولو للحظة واحدة. وقد بين الله حال المقبولين بعد الموت فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيتمنون الرجوع إلى هذه الدار لأنهم أدركوا قيمة العمر وعرفوا أن اللحظة الواحدة يستطيع الإنسان أن يقول فيها كلمة تثقل الميزان. فالإنسان إذا عرض عليه ميزانه يوم القيامة بين يديه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فرأى الأعمال فيها تقاس بمقاييس الذر وهو صغار النمل، فيرى مثل النملة الصغيرة إما أن ترجح كفة الحسنات وإما أن ترجح كفة السيئات، وهو بين الرجاء والخوف يخاف إذا رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته. فإنه يدرك قيمة الوقت لأن الوقت اليسير يمكن أن يأتي فيه عمل يثقل كفة الحسنات كما أنه يمكن أن يأتي فيه عمل يثقل كفة السيئات. فلذلك يدرك الإنسان قيمة الوقت بعد الموت، ولا فائدة حينئذ في تداركه فذلك غير ممكن. لكن أصحاب العقول يتعظون بمن سواهم، فإذا تذكروا حال المقبولين وقد خرجوا من الدنيا ونبذوها وراء ظهورهم من قطعت آمالهم عن كل ما فيها وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تركوا كل ما كان لديهم في هذه الحياة الدنيا وراء ظهورهم وانصرفوا منها إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما يراهم الإنسان يتعظ بحالهم ما دام حيا يتصرف فوق هذه الأرض، فليتذكر حال أولئك الذين انقطعت آمالهم من الحياة الدنيا ولم يعد بمقدور أحد منهم أن يرجح كفة الحسنات ولا أن يستقيل العذرات ولا أن يسكب العبرات ولا أن يتعظ أي موعظة ولا أن يستفيد من أي وقت. تمر عليهم السنوات وهم تحت الأرض لا يشعرون بشيء منها، فما هي بعمر العمل؟ فعمر العمل قد انتهى بمجرد الموت. الفرصة الثالثة ما مكننا الله فيه في هذا العمر من أنواع النعم. فكل نعمة أنعم الله بها علينا فهي دين، فقيده نعمته، قيده شكره لله سبحانه وتعالى. فكل لحظة تمر عليك هي نعمة مختصة، وكل عافية وكل هداية وكل إدراك وكل سمع وكل بصر، كل ما تتعلق به جوارحك هو نعم أنعم الله بها عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك عليك أن تستغل هذه النعمة فيما ينجيك بين يدي الله، واعلم أنها زائلة وأن بقاءها محال. فكل نعمة أنعم الله بها عليك فتذكر أنه قد أنعم بها من قبل على أضعافك من الأوائل في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر. فقد أنعم الله عليهم ومكن لهم ما لم يمكن لنا، فأين قوم عاد وأين قوم صالح وأين قوم هود وأين قوم صالح وأين قوم نوح وأين قوم إبراهيم؟ أين الأمم التي سبقتنا وكانوا أطول منا أعمارا وأقوى أجساما وأبدانا وكانوا أكثر منا فراغا وأكثر أموالا وأولادا وكانوا يقولون من أشد منا قوة؟ أولئك قد مكن الله لهم في هذه الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلنتعظ بحالهم ولنتذكر أننا الآن في شغلنا لهذه النعم، إنما نحن مثل من يجلس على كرسي الحلاق ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فكل من شغل نعمة من النعم، سواء كان رئيسا أو وزيرا أو موظفا في أي وظيفة، أو مالكا لأرض أو دار أو محل تجاري أو غير ذلك، فليعلم أنه إنما يخلف الذين سبقوه، وأنه قد شغل هذا المكان عبر آلاف السنوات والأجيال الماضية قوم سبقوه وذهبوا وتركوا هذا المكان، وهو جاء بعدهم لا للبقاء والدوام، وإنما جاء يجلس كجلوسه على كرسي الحلاق ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، وسرعان ما يأتي انصرافه وانتقاله عن هذه الدار. فلذلك عليه أن يبادر لاستغلال هذه النعم قبل زوالها. وقد صح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فصحة الإنسان نعمة غبن فيها كثير من الناس، كثير من الناس قواهم الله سبحانه وتعالى فاستغلوا ما آتاهم من قوة في معصيته ومخالفة أمره. وكذلك الفراغ، فهذا الوقت كثير من الشباب يقول: نحن سنقتل الوقت باللعب، ويمضون أوقاتا في غير طائل ويريدون إضاعة هذه الأوقات، والواقع أنهم يقتلون أنفسهم بقتل الوقت. فالوقت ليس عدوا لك بل هو صديقك، وليس لك صديق سواه، وإذا لم تستغله في مرضاة الله وما يقرب إليه كان ترة عليك يوم القيامة تحاسب عليه. ولهذا يقول الله لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والعمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، وهو عمر ليس فيه ساعات وأيام وليال وشهور وسنوات، إنما فيه مشاهد هي التي تميزه. فأول مشهد من مشاهده تلك الضجعة، ضجعة الإنسان الأولى في قبره، يبدو له فيها من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى ما كان مغطى عنه، فما كان مستورا بسترة الغيب يكشف له عنه في ذلك الوقت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نحن لا نقف على القبور فلا نرى إلا جذوتين من تراب وبينهما مرتفع، ولا نرى شيئا كأن الأمر اعتيادي، لكن الواقع أن باطن القبور وما في داخلها مختلف تماما عما نراه في ظاهرها، فهي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأهلها قد أتاهم ما يوعدون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولهذا قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا رد دقائق من الغيوب التي كانت مستورة عنه، لكن كشف له الحجاب فرآها جميعا بتلك الضجعة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، ثم نظر إليه ساعة فقال: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة، وبعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، تختلف منها الأضلاع تتداخل لشدة هذه الضمة، وهذه الضمة هي تهيئة لسؤال الملكين، فهي ضغطة على الإنسان حتى يستحضر ما أمامه، فإن الإنسان قادم على أمر هائل، فلذلك يحضر لهذا الأمر الهائل بهذه الضمة، كما ضم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي ثلاثا، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فسماع كلام الملائكة أمر هائل مروع، يحتاج الإنسان إلى تقوية حتى يسمع كلام الملك، فلذلك ضغط جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى بلغ منه الجهد حتى يسمع هذا الكلام. وكذلك الميت سيسأله ملكان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فلذلك يحضر لهذا السؤال ولسماع كلام الملائكة الكرام يحضر لذلك بهذه الضغطة وهي ضمة القبر، فتختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. والحمائل مختلف في تفسيرها على قولين: القول الأول أنها ما بدا من الخصرين مما زاد عن عرض الظهر، ما بدا من الخصرين مما زاد عن عرض الظهر فهو الحمائل، وذلك أن الضغطة تذهب بالبطن كله فتذهب الحمائل. القول الثاني أن الحمائل المقصود بها عروق الخصيين، فإنها تزول أيضا من شدة الضغطة. وعلى كل فإن هذه الضغطة لا خلاف في ثقلها وشدتها، فهي ضمة القبر الشديدة المحضرة لسؤال الملكين، ثم بعد ذلك سؤال الملكين: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ وهذا السؤال المروع المرعب يأتي بصورة فيها تنكير ونكارة حتى لا يدل الملك المسؤول على الجواب، وإنما يترك ذلك إليه فيقول: ما ربك؟ ولم يقل له: من ربك؟ فيسأله بما المبالغة في النكارة والإبهام، ثم بعد ذلك يقول: ما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ ولا يسميه له. وحينئذ يأتي تثبيت الله لأهل الإيمان، فمن كان من أهل الإيمان يثبته الله، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأهل الإيمان يثبتهم الله. فيقول المؤمن لما سأله الملكان: ما ربك؟ يقول: ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث بنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد، هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاهنها، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ومن مشاهد هذا العمر كذلك عرض العمل، فإن كان الإنسان محسنا أي غلب إحسانه على إساءته جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئا أي غلبت إساءته على إحسانه جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك، عائدا بالله من جار السوء في دار المقام. ثم بعد ذلك يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، فيقال: هذا مقعدك من الجنة لو استقمت، وهذا مقعدك من النار إذ عصيت. والمؤمن يقال له: هذا مقعدك من الجنة زينه الله لك وأعده لك. ويعرض عليه مقعده من النار، فيقال: هذا مقعدك من النار لو كفرت، قد أبدله الله غيرك وأبدلك غيره. فيفرح المؤمن بذلك، ويساء المسيء والكافر والمرتاب بذلك. وهذا العمر طويل إذا قورن بالعمر الدنيوي. وبعد ذلك يأتي العمر الرابع، وهو عمر الإنسان فوق الساهرة في وقت العرض على الله، وهو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا ارتفاق ولا اضطجاع. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كله قيام، وذلك فوق الساهرة، وهو عمر طويل. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومعه الحساب، والحساب به يتفاوت الناس، فمن الناس من يكون حسابه طرفة عين، ومنهم من يكون حسابه 50,000 سنة. وهذا التفاوت العظيم بين الناس في الحساب على حسب ما ضيعوا من أمانات الله، وما فرطوا فيه في جنب الله، وما قاموا به في أعمالهم، وما استغلوها فيه. فما استغل الإنسان فيه وقته هو الذي يحاسب عليه. فالذي عمر طويلا ومكن له في الأرض وأوتي مالا كثيرا سيكون حسابه على قدر ما عمر وعلى قدر ما مكن له. وعلى خلاف ذلك الذين تخف مسؤولياتهم فيقف حسابهم تبعا لذلك. ثم العمر الأخير هو عمر الجزاء، إما في جنة أو في نار. فإن كان في جنة ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وإن كان من أهل النار عائدا بالله ففيها من أنواع العذاب الأليم ما لا يخطر على بال، وأبلغ ما فيها من العذاب أنهم عن ربهم محجوبون نعوذ بالله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأبلغ ما في الجنة من النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا أدرك الإنسان هذه الأعمار الخمسة، أدرك أن أخطرها وأشقها وأقصرها هو هذا العمر الذي نحن فيه، العمر الدنيوي، فعلى الإنسان أن يدرك قيمته وأن يبادر لاستغلاله قبل فواته، فهو سريع الفوات. ولذلك ما من وقت يمر عليك في هذه الحياة إلا ويمكن أن تستغله فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى وينجيك من عذابه. فالأوقات قسمان: وقت فيه حق محدد، وقت خصصه الله لطاعة معينة فلا بد من إقامة تلك الطاعة فيه، ووقت مطلق شرع الله فيه ما يقرب إليه من العبد. فهذا للوقت حق، فالأول حق في الوقت والثاني حق للوقت. والفرق بين الحق الذي في الوقت والحق الذي للوقت أن الحق الذي في الوقت حق حقق خصص الله له وقتا محددا، سواء كان مضيقا أو موسعا، فيجب أداؤه فيه أو يندب بحسب ذلك الحق. فصلاة العشاء مثلا خصص الله لها وقتا وهذا الوقت يجب أداؤها فيه، والوتر مثلا خصص الله له وقتا وهذا الوقت يسن أداؤه فيه ويندب. وأما الحقوق التي هي للأوقات فكل وقت يمر عليك فمن حقه عليك أن تستغله فيما ينجيك بين يدي الله. ولهذا قال المواق رحمه الله في سنن المهتدين: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه. فما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه. فإذا أراد الإنسان سياسة وقته فعليه أن ينظر إلى كل وقت نظرة فحص. فإذا كان هذا الوقت قد خصصه الله لعبادة معينة، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، فليبالغ وليبادر لأدائها فيه، لأداء العبادة في الوقت المخصص لها. واستغلال الأوقات في الواجبات هو أولى ما تستغل فيه، فقد صح في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإذا لم يجد فيه واجبا معينا فليعلم أنه وقت للمندوبات المطلقة من الذكر والقرآن وغير ذلك من الطاعات. واستغلال الوقت في الواقع إذا أراد الإنسان أن يحكم سياسة وقته لا بد أن يكون في أحد أمرين: إما في حسنة المعاد وإما في درهم المعاش. فحسنة المعاد ما يقدمه لآخرته، وهذه ينبغي أن تكون معظم همه، وأن يستغل حتى درهم المعاش يستغله لحسنة المعاد. فإذا استطاع الإنسان أن تكون أعماله كلها طاعة لله سبحانه وتعالى بتنمية النية والإخلاص لله في كل أمر، فهذا الرشد بعينه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فليحاول الإنسان أن يكون عمله كله طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا تكلم بكلام عليه أن يحاول أن يكون هذا الكلام في كفة الحسنات، إما على سبيل الوجوب أو الندب أو ينوي له عدة نيات حتى يجعله طاعة لله سبحانه وتعالى. وقد كان العلماء يحرصون على تنمية النيات، فالإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله كان حريصا على تنمية النية، وقد كان بين يديه طالب يدرس فطرق أحد الباب فقام ليفتح الباب فقال ارجع حتى تفكر في نيتك لماذا قمت لفتح هذا الباب، فأصلح نيتك أولا فيمكن أن تقوم إلى فتح الباب 23 نية، فعد له هذه النيات جميعا فيكون كأنه قد استغل الوقت 23 استغلالا. فهذا النوع من تنمية النية مفيد للإنسان، لأنه يجعل العمل اليسير ذا ثقل في الميزان ويجعله متكررا. والعلماء يقولون النية إكسير العمل، والإكسير هو الكيمياء أي العلم الذي كان يقرأ على الحجارة فتصير ذهبا مثلا، فكذلك يحول العادات إلى عبادات، ويحول المندوبات إلى واجبات، ويحول بعض الواجبات إلى عدد من الواجبات وهكذا. فالنية هي إكسير العمل في الواقع. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحرك أي حركة أو أن يقول أي كلمة أن يفكر في النيات التي ينبغي أن يقولها بها وأن يتحرك بها تلك الحركة، وإذا أراد أن ينفق أي نفقة يفكر في النية التي ينفقها بها فيزكي تلك النية وينميها. وبهذا يجد كثيرا من الأعمال في ميزان حسناته لم يبلغها بطاقته وقوته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا مر على كثيب أهيل من رمل فقال لو أن لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله. فلما مات عرض عليه عمله فرأى في عمله كثيبا أهيل من سويق، فقال يا ربي من أين لي هذا وما أبصرته عيناي قط؟ قال أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت لو أن لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله فقد تقبلته منك. فنية المؤمن أبلغ من عمله. وبالإمكان أن ينوي الإنسان في أي عمل كثيرا من النيات فيؤديه بعدد من الطاعات، كجلوس أحدكم في المسجد الآن ينوي به الاستجابة لمنادي الله عندما سمعه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وينوي به الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وينوي به عمارة المسجد الذي بني لطاعة الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وينوي به تعلم العلم وتعليمه، وينوي به تجديد عقد إيمانه في قلبه، وينوي به حبس جوارحه عن المعصية، وينوي به تكثير سواد المسلمين، وينوي به التماس البركة التي في بيوت الله والتماس سكنتها من صالح الملائكة والإنس والجن، وينوي به كذلك التقرب إلى الله بما يقضي حوائجه الدنيوية. فإن الإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وينوي به كذلك استغلال هذا الوقت في طاعة تقربه من الله سبحانه وتعالى، والملك القرين الذي يلم بقلب الإنسان يساعده على ذلك. فقد قال أهل العلم إن الملك القرين يأمر الإنسان أولا بالطاعة فيقول له صلي، فإذا امتنع أمره بطاعة أسهل من الصلاة فيقول له اقرأ القرآن، فإذا أبى عن ذلك أمره بطاعة أسهل من القراءة وهي ذكر فيقول له اذكر الله، فإذا امتنع من ذلك أمره بطاعة التفكر أن يتعظ في عجائب خلق الله، فإذا امتنع من ذلك أمره أن ينام ليكف أذاه عن المسلمين وليكف الضرر عن عباد الله. فالملك لا يأمر إلا بالخير، لكن خاطره متذبذب. وهذا الفرق بين الخواطر، فالخواطر أربعة: خاطر رباني وخاطر ملكي وخاطر نفساني وخاطر شيطاني. فالخاطر الرباني لا يأتي إلا بالخير، لأن الله لا يأمر بالفحشاء وهو ثابت غير متزلزل، فلا يقبل التذبذب. إذا جاء إلى الإنسان لا بد أن يفعل ما أمر به. وخاطر ملكي وهو لا يكون إلا بالخير لكنه متذبذب. وخاطر نفسي يكون بالخير تارة وبالشر تارة وهو متذبذب غير ثابت. وخاطر شيطاني وهو لا يكون إلا بالشر أبدا وهو متذبذب كذلك شديد التذبذب. فهذه هي الخواطر التي تعرض للإنسان. فإذا كان الإنسان يريد استغلال وقته فيما يرضي الله فليعلم أن كبريات ما يستغل فيه الوقت أربعة. أولاها علم يتعلمه، فهذا العمر من أولى ما يصرف فيه الوقت الذي يقضيه الإنسان في تعلم علم يقربه من الله، فهو من أكبر النعم التي ينعم الله بها على عباده. ولذلك أنعم به على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالازدياد من شيء إلا منه، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، ولم يأمره بطلب الزيادة مما سوى العلم. وابتن عليه به فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولهذا يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا العلم أقواما درجات لم يكونوا لينالوها، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتعلم العلم من أنفع الطاعات وأقربها. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها؟ قال علم يتعلمه. فقيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي في الكوكب الساطع فقال والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. والأمر الثاني العمل بما تعلمه الإنسان. فعمل الإنسان بما تعلمه سواء كان تركا أو فعلا، فالترك إما جازم وهو ترك المحرمات، وإما غير جازم وهو ترك المكروهات وخلاف الأولى. والفعل إما جازم وهو الوجوب في أداء الواجبات، وإما غير جازم وهو فعل السنن والمندوبات والمستحبات والرغائب والتطوعات. فإذا كان الإنسان يعمل بما تعلمه اجتنابا وامتثالا فهذا العمل هو استغلال العلم وهو ثمرته وفائدته. فالعلم إنما هو بمثابة شجرة، والعمل به هو بمثابة ثمرة لها. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله العلم لا يستقر إلا بالعبادة، فإن العلم يدعو العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم بمثابة الشجرة وثمرتها العمل، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها ولا ثمرة إلا بشجرة. وقد نظم هذه الحكمة الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهبا، والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. وبعد ذلك الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به. فالإنسان إذا تعلم وعمل فقد رشد، فعليه أن يرشد الآخرين إلى ما اهتداه وإليه، وإلا كان غاشا لهم. لأن الإنسان إذا كان يسير في مفازة من الأرض وهو يرى الناس يضيعون الماء ويسيرون في كل اتجاه، فسيهلكون إذا لم يدلهم على الماء وهو يعرف مكانه، وإذا لم يفعل فقد ضمنهم لأنه قدر على إنقاذهم ولم يفعل. ومن أسباب الضمان ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال، فلذلك عليه أن يبادر لإنقاذهم. وإنقاذ الضالين بهدايتهم وإرشادهم من الواجبات. فلذلك هذه الدعوة هي الأمر الثالث من كبريات الأمور التي تستغل فيها هذه الأعمار. والأمر الرابع هو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في طريقه هو سائر إلى الله، ويمر بكثير من الأعراض والنكبات والأمراض، وكلها من قدر الله سبحانه وتعالى، وهو ممتحن بها، فعليه أن يصبر على قضاء الله وقدره. وإذا جمع هذه الكبريات الأربع فقد استغل عمره فيما يجيه. ولذلك أقسم الله بالوقت للدلالة على عظم شأنه، فقال سبحانه وتعالى والعصر، فهذا قسم بالوقت، فالعصر هو الوقت، وهو يطلق على أول النهار وآخره، فصلاة العصر معناه صلاة آخر النهار، كما يطلق العصر أيضا على أول النهار، وهما العصران أول النهار وآخره، وقد يكون ذلك من باب التغليب، وقد يكون من باب التثنية والتسمية. ومن ذلك قول الشاعر: عرفت من هند أطلالا بذي التودي، قفرا وجاراتها البيض الرخاويد، تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التجاويد. تلاعب الريح بالعصرين أي أول النهار وآخره، قسطله أي غباره، أو قسطله أي غبره وأكثر أثار غباره. فقسطله إما أن يكون المقصود بها اسم عين، وإما أن يكون بها المقصود بها اسم معنى، فاسم معنى هو المصدر، قسطله أي غبره، فيكون حينئذ فعلا ماضيا وهي من اسم المعنى. أو أن يكون قسطله أي غباره أثاره تعاقب الريح بالعصرين أي أول النهار وآخره. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، فجاء بإن وبالجملة الاسمية التي تدل على التأكيد، وجاء بأل الجنسية التي هي للشمول لأنها تخلفها كل أي إن كل إنسان، وجاء بالاستثناء الذي هو معيار العموم، وجاء باللام وهي لام الابتداء نفي خسر، وقدم المعمول هنا وهو الجار المجرور، فكل ذلك يدل على التأكيد. فهذا أمر مؤكد جدا، أقسم الله عليه وأكده بكل المؤكدات. واستثنى من هذا الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها في سياسة الوقت. إلا الذين آمنوا، هذا لا يمكن أن يتم إلا بدراسة العلم. فالإيمان كيف يحصله الإنسان؟ إنما يكون ذلك بتعلم ما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرفون ما قال ابن عاشر رحمه الله، قال مما عليه نصب الآيات. فلذلك يتعلم الإنسان الإيمان من الكتاب والسنة ومما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية وعمل الصالحات، وهذا العمل. والمرحلة الثالثة وتواصوا بالحق، وهذه الدعوة. والمرحلة الرابعة وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر على هذا الطريق. وهذه الأربع هي وصية لقمان لابنه، فلقمان الحكيم ذكر الله وصيته لابنه في سورة لقمان، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا تعليم. ثم قال بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وعمر الإنسان لا يمكن أن يدرك قيمته، ولكن كلما تقدم به السن ينبغي أن يزداد حرصه على استغلال العمر في الطاعة. ولهذا يقول أحد الحكماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. لأنه إذا حسنت خاتمة الإنسان فالعبرة في الأمور كلها بخواتيمها. إذا كانت الخاتمة حسنة فلا مبالاة بما سبق. فالله جل جلاله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قالت عائشة رضي الله عنها: استوت أكتافهم رب الكعبة. فالظالم لنفسه إذا حسنت خاتمته، والمقتصد الذي جمع صالحا وسيئا، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والسابق بالخيرات الذي انفردت الأعمال الصالحة في عمله، فهؤلاء جميعا وعدهم الله بجناته. واستغلال الأوقات رشد، فإن زوالها سريع كما ذكرنا. وقد قال الشيخ أحمد الفال الديماني رحمة الله عليه، يقول: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته. فعلينا جميعا أن نتقي الله في أوقاتنا، وأن نعلم أن زماننا هذا زمان إضاعة الأوقات، فالإنسان فيه مشغول بمتابعة الأخبار، ووسائلها قد دخلت من غير استئذان في الشاشات وفي الهواتف وغير ذلك. ومثل ذلك أيضا الاجتماعات الكثيرة في الصحبة في غير لذات الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بالسياسات وأهلها، وكثير من المجالس تضيع فيها الأوقات في غير ذكر الله سبحانه وتعالى، فتكون وبالا على الإنسان وترة عليه بين يدي الله. وكل قوم اجتمعوا مجلسا على مجلس فقاموا منه على غير ذكر الله كان ترة عليهم بين يدي الله، كان ترة عليهم أي يحاسبون عليه كأنه ذأر في أعناقهم. فهذا الزمان الذي أضاع الناس فيه أوقاتهم، على المؤمن الراشد أن يستغل وقته فيه بما يقرب من الله سبحانه وتعالى، وليسترق خلواته أوقات نوم الناس وأوقات انشغالهم، يحاول الإنسان أن يسرق منها وقتا يتعلم فيه أو يعلم أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يقرأ القرآن أو يفكر، فيستغل وقتا يوميا يأخذه فيستغله بطاعة الله. وأولى ذلك مبادئ الأمور، فإن الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله فقد أمسك بزمام ذلك اليوم. وقد قال الحسن البصري: اليوم يومك كجملك، إذا أمسكت بزمامه تبعك، وإذا فاتك زمامه قد تدركه وقد لا تدركه. فلذلك على الإنسان أن يبادر اليوم من صباحه فيحاول استغلاله في الطاعة، فإذا ضاع بعض اليوم فيكمل ذلك بنهايات اليوم، وليكن للإنسان كل يوم ساعة محاسبة عندما يضطجع على فراشه ويسلم نفسه لبارئها، عليه أن يحاسب نفسه على نعم الله عليه في هذا اليوم وعلى خطاب الله له، فما ضيع من الخطاب يبادر إلى التوبة منه وتدارك ما أمكن، وكذلك النعم يتذكرها فيشكرها لله في هذه اللحظة، فيسلم نفسه لله وهو غير غافل في ذلك اليوم. وقد ورد في الحديث أن من قال عند نومه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، لم يكتب من الغافلين. فإنه قد حاسب نفسه على نعم الله عليه في هذا اليوم، وتذكر حال المحرومين من هذه النعم، وكل ذلك شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فورد المحاسبة هو من استغلال الأوقات المهم، لا بد للإنسان أن يكون له ورد من المحاسبة وخلوات يخلو فيها بربه. فهذه الأوقات التي يخلو فيها الإنسان بربه إذا استغلها في توبة وإنابة فيستقيل عذراته بين يدي الله ويسكب عبراته، فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فرجل ذكر الله خاليا أي في مكان هو فيه خال بربه جل جلاله ففاضت عيناه، فأراق عبرته واستقال عثرته وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب في خلوته، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك تكفيرا لما مضى